أن الله يخرج لهم عنقا من النار يلتهب ويقال لهم ادخلوها. الصغار الذين ما جرى عليهم قلم التكليف من أولاد المشركين وأهل الفترات الذين ما عرفوا شيئا عن الدين والمجانين الذين ما عقلوا شيئا، هؤلاء يمتحنون في عرفات القيامة كما هو القول الصحيح. فالمطيع يدخل الجنة والعاصي له النار. وبهذا تتفق الأدلة الواردة في هذا الموضوع العظيم المهم الذي ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يعلموه تمام العلم ويعتقدوه ويتوكلون على الله في صالح الأمر. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث متفق مع الأحاديث التي قبله، وذلك أن كل شيء بقدر، الخير والشر والفعل والترك كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. كيس حسن العمل، حسن العمل في كل شيء والمبادرة إليه، والعجز هو ترك العمل أو التقصير فيه والتهاون بشأنه. والمقصود أن امتثال المأمورات بقضاء الله وقدره، وأن العجز عن العمل والتهاون والتكاسل كذلك بقضاء وقدر، والعامل هو العامل للخير والتارك للشر المثاب، والعاجز عن فعل الخير والعاجز عن اتقاء الشر هو الملوم. إن الله سبحانه وتعالى أعطى المكلفين قدرات يفعلون بها الخير ويتركون الشر، فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له ثم بكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى ذلك يترتب الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. هو القتادة رضي الله عنه ورحمه الله وعبد الرزاق جرير وغيرهم تفسير للآية الكريمة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقوله والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، المراد لذلك ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فليلة القدر ثبت في النصوص بأنه يقضى فيها ما سيكون في العام القادم من الإحياء والإماتة وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور يقضى في تلك الليلة ويكتب ويقدر إلى العام القادم إلى مثل تلك الليلة. وليلة القدر في رمضان وهي الليلة المباركة وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فيكتب فيها كل شيء من خلق المخلوقات ووفاة من كتبت عليه الوفاة في هذا العام والأرزاق والصحة والأمراض والأحداث كل ذلك يكتب ويكون موافقا لما كتب في بطن الأم ولما كتب في الأزل لا يختلف عنه أبدا ويكون موافقا لما يكتبه الكرام الكاتبون لا يختلف عنه مثقال ذرة لأن ما يكتبه الكرام الكاتبون مستنسخ من اللوح المحفوظ. وما يكون في ليلة القدر من القضاء والقدر كذلك مستنسخ من اللوح المحفوظ. إذن فاللوح المحفوظ هو الأم وكل التقادير التي دونه من التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي كله مستنسخ من اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قول ابن عباس هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا الرأي، فهو لا يقوله إلا مستندا إلى نص، لا سيما هذه الأوصاف لهذا اللون الذي عرضه السماوات والأرض، وأن الله ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال: فذلك قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني أن الله عز وجل بيّن ذلك في قوله كل يوم هو في شأن. فهذا الأثر المروي عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه ولا يقوله من تلقاء نفسه، فلا يقوله إلا وهو مستند إلى نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا.